السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول ربنا تعالى وكرمه وجوده نبدأ تفسير سورة القلم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العالمين به والعاملين به يا رب والداعين إليه. هذه السورة العظيمة، سورة القلم، هي سورة مكية خالصة في قول عدد من أهل العلم كالحافظ ابن كثير وغيره، قالوا بأنها مكية، وعدد آخر من أهل العلم قالوا لا، هي فيها بعض آيات مدنية، كقالوا من الآية 17 إلى الآية 33 مدنية، يعني قالوا من أولها مكية إلى الآية 17، من الآية 17 إلى الآية 33 مدنية، وكذلك من الآية 48 إلى الآية 50 هذه مدنية. وهذه السورة العظيمة آياتها 52 آية، وبعض أهل العلم ذكر أنها متقدمة في النزول جدا، يعني بعض السادة العلماء قالوا بأنها نزلت بعد سورة العلق مباشرة، يعني قالوا أول ما نزل من القرآن العلق ثم أنزل الله تعالى بعدها سورة القلم، وبعضهم قالوا هي رابع سورة أنزلت، العلق وبعدها المدثر وبعدها المزمل وبعدها هذه السورة سورة القلم. وعلى أي حال، آيات السورة العظيمة توضح وتبين أنها فعلا نزلت قديما، ولكن الآيات يستشعر الإنسان منها أنها لم تنزل في الأيام الأولى والله أعلم، وخاصة أيام الدعوة السرية، لأن الآيات فيها أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالاشتداد على الكافرين وعدم طاعتهم وعدم مداهنتهم عليه الصلاة وتم السلام. نزلت أي نعم في أوائل ما نزل، لكنها والله أعلم لم تكن نزلت في أول أيام البعثة، ولعلها كذلك نزلت بعد يعني أيام الدعوة السرية لما جهر بالدعوة، لما جهر نزلت والله أعلم. وأما مناسبة هذه السورة لسورة الملك، فذكر بعض السلف العلماء مناسبة، قالوا بأن الله تعالى في السورة لسورة الملك ذكر أنهم قل إن أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ثم ذكر مثالا على ذلك في هذه السورة، ألا هو تغوير الجنان، وأذهب الله الجنتين وأذهب الله تعالى بهما. وكذلك في السورة سورة الملك ذكر الله تعالى حال السعداء والأشقياء، وأنه سبحانه جل جلاله شاء لخسف بهم الأرض وأرسل عليهم حاصبا، وكذلك ما يعني نسب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنون، فبرأه الله تعالى في هذه السورة مما نسبوه إليه صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم الله تعالى له الأجر والمثوبة على صبره عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى فيها نون والقلم وما يسترون. نون هذه حرف من الأحرف المقطعة افتتح الله تعالى بها هذه السورة، كما افتتح عدد كثير بضع وعشرين سورة افتتحت بالأحرف المقطعة، منها ما افتتح على حرف كنون وقاف وصاد، ومنها ما افتتح على حرفين حاميم، ومنها على ثلاثة أحرف ألف لام راء، ومنها على أربع، منها على خمس. فهذه الأحرف أهل العلم اختلفوا في معناها، إيش معناها؟ اختلفوا في معناها، منهم من قالوا هي أسماء من أسماء الله عز وجل، ومنهم من قال هذه الأحرف المقطعة هي أسماء للسور، ومنهم من قال هذه الأحرف استعملت للتنبيه، ولكن أصح قولي والله أعلم أن هذه الأحرف المقطعة افتتح الله تعالى بها هذه السور لحكمة عظيمة، وكأن الله والمعنى والله أعلم أن الله تبارك وتعالى يخاطب المشركين الذين كذبوا القرآن الكريم وقالوا بأنه من عند رسول الله وأنه تقوله وأنه أساطير الأولين، فالله تعالى يقول لهم هذا القرآن العظيم مكون من نون وقاف وصاد وحاميم وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد، وهذه أحرف اللغة العربية التي أنتم وصلتم في الفصاحة والبلاغة إلى الذروة فيها، فإيتوا بمثل هذا القرآن وستعجزون، إيتوا بعشر سور ستعجزون، إيتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن الكريم. يعني أن المعنى والله أعلم أن الله تعالى الله أعلم بمراد هذه الأحرف، ولكن المغزى والمستفاد منها أن الله تعالى يتحدى بها العرب الفصحاء البلغاء الذين وصلوا في الفصاحة والبلاغة إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر، ورغم ذلك يكذبون بالقرآن ويسمعونه وينسبونه إلى السحر وإلى الكهانة وإلى الشعر، وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولا كان ينظم شعرا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أبلغ في التحدي، أبلغ في التحدي. نون والقلم، الله تعالى يقسم، الواو هنا واو القسم، يقسم الله تعالى بالقلم، وهل القلم هو الذي لما خلقه الله تعالى قال لا اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب مقادير الخلائق الى يوم القيامة، ام هو جميع الاقلام؟ بعض السادة العلماء قال افتتح الله تعالى هذه السورة بالقسم بالقلم ليدلل على أن هذا القلم هو الذي تحدث به المعارف والعلوم، وفيه حث على العلم، وأيضا فيه حث على أن هذه الأمة ترفع الجهل عن نفسها وتتعلم، فينمو بذلك كل شيء في حالها أو في أمورها من أمور الدين وأمور الدنيا. نون والقلم، وهناك حديث أول شيء خلقه الله القلم، وحديث مجموع طرق صحيح، ولذلك بعض أهل العلم أو أهل العلم تنازعوا في أول شيء خلقه الله تعالى، منهم من قال القلم هو أول ما خلقه الله عز وجل، واستدل بهذا الحديث أول ما خلق الله القلم، قال وفي رواية إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب القدر، قال فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن بما كان وما هو كائن إلى الأبد إلى الأبد. ولكن الصحيح والله أعلم أنه ليس أول شيء خلقه الله تعالى القلم، بل مجمل أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أشياء، منهم من قال القلم كما ذكرت، ومنهم من قال العرش، ومنهم من قال الماء، لأنه في رواية القلم خلق الله لما خلق الله تعالى القلم قال اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب ما مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، قال وفي رواية في صحيح مسلم كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة ثم قال وكان عرشه على الماء، يبقى العرش موجود قبل القلم. وبعض أهل العلم قالوا بأن الله تعالى خلق الماء أولا، ولعل الراجح الله أعلم أن الله عز وجل خلق العرش أولا، الله أعلم، وربنا تعالى غني عن العرش وغني عن الملك كله بتمامه سبحانه وبحمده. المقصود أن الله تعالى يقسم تعالى بالقلم، وربك تعالى يقسم بما شاء من خلقه، أقسم الله بالقلم، وأقسم بالشمس، وأقسم بالليل، وأقسم بالطور، وأقسم بحياة الرسول، ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم بغير ذلك. أما أنت أيها المسلم الآدميون يحرم عليهم أن يقسموا بغير الله جل جلاله، والواجب عليهم أن يحلفوا بالله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تقولوا ومحمد، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب محمد ورب الكعبة عليه الصلاة وتم السلام. فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، نون والقلم، وما يسترون، وما يسترون يعني وما يكتبون، أو أيضا والذي يكتبون، يعني يكون فيه قسم بالكتابة التي يكتبونها، ويكون قسم بالمخلوقين بالكاتبين الذين يكتبون. نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وذلك لأنهم نسبوا الجنون للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه مجنون، فالله تعالى يبرئه أعظم البراء، يبرئه من هذه التهمة. كيف يكون مجنون؟ وما خلقت الأقلام في هذه الأمة إلا لكتابة ما ينزل على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يعني رب العالمين جل جلاله شرفه وجعله سيد العلماء وسيد المعلمين صلوات ربي وسلامه عليه، كيف ينسب إلى الجنون؟ والجنون أبدا لا يجتمع مع العلم، وهذا فيه إشارة إلى أن العلم ينفي الجنون، الإنسان العالم لا يكون مجنونا. ولذلك كان سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه هو أعلم خلق الله تعالى بالله وأعلمهم جميعا، ولذلك برأه الله تعالى من الجنون. ما أنت بنعمة ربك، ما أنت بنعمة ربك بكاهن، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت بما أنزل الله عليك وأنعم عليك بالقرآن والخلق الحسن وهذا الدين الكريم، ما أنت به بمجنون أبدا عليه الصلاة وتم السلام، بل أنت أكمل الخلق عقلا وأكملهم إيمانا وأعلاهم شأنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله ينفي عنه هذا الذي اتهمه المشركون به وسموه إياه وقالوا عنه بأنه مجنون عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك الله تعالى قل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون صلوات الله وسلامه عليه. له أجر عظيم كبير عظيم غير مقطوع، غير ممنون يعني غير مقطوع غير منقوص أيضا، وذلك لكمال دعوته ولكمال شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم. فكان كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. بذل حياته كلها ليدخل الناس كلهم في دين الله عز وجل، وكان يكاد يقتل نفسه عندما يرى إعراض الناس عن هذا الهدي القويم، حتى قال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا تعالى يقول له: وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر عظيم أكبر الأجور كلها وأعظم الثواب كله في الخلق كافة هو ثواب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. أعلى درجات الجنان هي له صلوات الله وسلامه عليه. وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر مستمر إلى يوم القيامة، ما من عبد من العباد إلا أجر لعله ينقطع الموت، وبعض الناس أجر قد يجري له بعد موته سنة، وبعضهم قد يجري له 10 سنوات، وبعضهم قد يتصل أجره 100 عام ثم بعد ذلك يفنى على قدر عمله، ينقطع عمله بعد ذلك أو ينقطع الأثر. ولكن رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الذي دعا إلى الهدى، فكل الأمة بتمامها في ميزان حسناته، ومن دعا إلى الهدى إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والدال على الخير كفاعله. فكل ما تقوم به هذه الأمة بتمامها إلى يوم القيامة هي في ميزان نبيها الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم اسمع، يؤكد رب العالمين على تزكية صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس كما وصمه المجرمون الكافرون بأنه مجنون، قال لا، وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة وأتم السلام. وإنك لعلى خلق عظيم، سورة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قالت: ألم تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير كلمة جميلة جدا في هذه الآية، قال: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا، سجية وخلقا تطبعه عليه الصلاة وتم السلام، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعل، ومهما نهاه عنه ترك. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله أحسن الناس خلقا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الآية مطالبين نحن بها أن نقتدي بها وأن نتأدب بآدابها وأن نمتثلها. لك في رسول الله أسوة حسنة، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. يدلك قول رسول الله المؤمن على أن الكافر لو تخلق بأخلاق الكرام كلهم ما نفع ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وقال صلوات ربي وسلامه عليه والحديث رواه مسلم في صحيحه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. إيش معنى البر؟ كلمة تجمع خصال الخير كله، خصال الخير كلها، تفتح لك حسن الخلق يفتح لك أبواب الخير كلها. ولذلك قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في سنة أبي داود وغيره، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وما أعظم وأكثر المراء في أمتنا في زمننا هذا بالباطل ليس بالحق إلا من رحم الله وعصم. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليه. إذن حسن خلقك يا عبد الله يكرمك رب العالمين جل جلاله به بأعلى، ببيت في أعلى الجنان ببركة حسن الخلق. وأيضا في سنة الترمذي، وقال حديث الحسن الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث منهج حياة، منهج حياة. لو أن العبد منا والله عظم كلام الله وكلام رسوله واقتفى الأثر واجتهد في الاتباع، والله لسائل سعادة ليس مثلها سعادة. اتق الله حيثما كنت، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، يعني مهما كان العبد تقيا قد تزل قدمه، قد يقصر في واجب عليه، قد ينتهك بعض الحرام، إما بشهوة تغلبه أو بشيطان يعزه، فإذا به يتبع الحسنة السيئة، عصى ربه يتبعها بالحسنة تمحو هذه السيئة. إن السيئة لا يمحى إلا بالحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم وخالق الناس بخلق حسن، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. أيها الأحبة الكرام، سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، عليه الصلاة وتم السلام. والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى: تقوى الله وحسن الخلق، وحسن الخلق. قال: تقوى الله وحسن الخلق. إذن عليك بتقوى الله، وعليك أن تكون حسن الأخلاق، تكون هين لين مع إخوانك. المؤمن ليس بفظ ولا غليظ، وليس عند خصومته شديدا مع إخوانه، لا يا أخي، لين لإخوانك، كن حسن الأخلاق. ولذلك اسمع لهذا الحديث العظيم، والحديث في صحيح ابن حبان، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والله يا إخواني، أنا أعرف أناس كثر من الله عليهم بحسن الخلق، رفعهم الله تعالى بحسن الخلق هذا، ولم يكن عندهم شيء يرفعون به، إنما ببركة حسن خلقه. رأيناهم في الدنيا رفعهم الله سبحانه جل جلاله، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ورأيت بعض الناس اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، عنده سلاطة لسان، عنده جرأة على إخوانه، عنده في خصومته شديد على المسلمين، لم يرفعه الله تعالى مثلهم ولا يقاربهم ولا يدنيهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم. ما شاء الله، يعني بالله عليك، الإنسان منا لو ربنا منع عليه صام يوم اثنين، ما شاء الله بحس قرب إلى الله. ربنا منع عليه صام يوم خميس، ما شاء الله اثنين وخميس صامهم في الأسبوع الواحد، تحس أن ربنا كده يعني وفقك. ما بالك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صائم يعني كل يوم، قائم يعني كل ليلة، كل الليل يقوم، كل النهار يصوم. المؤمن حسن الأخلاق يدرك بفضل الله تعالى هذه المنزلة العالية. فاحذر سوء الخلق، احذر سوء الخلق، واسمع لقوله الميمون المبارك عليه الصلاة والسلام، والحديث السنن هو حديث ثابت صحيح، قال عليه الصلاة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون صلوات الله وسلامه عليه والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، والله إن لم يكن في حسن الخلق إلا هذه المزية العظيمة وهذا الشرف العالي، أنك تكن من أحب خلق الله إلى سيد الأولين والآخرين. إيش معنى أنك تكن من أحب الناس إلى الرسول؟ يعني أنت من أحب الناس إلى الله، إلى الله، والله يحببك إلى عباده. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا رب اجعلنا منهم يا كريم. ما يضر العبد، ما يضر يا إخواني، لكن النفس لا حظ. إزاي فلان يرسل لي رسالة مش مظبوطة مش طيبة؟ لابد أرسل له 10 رسائل. كيف يقابلني يكلمني كلمة مش طيبة؟ لابد أرد عليه الكلمة 10. لا يا أخي، أين فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ أين مكارم الأخلاق؟ أين أن تحسن إلى من أساء إليك؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: يا رسول الله إن لي قرابة وما أكثر هذا في زمانك؟ والمرء لو أنه عامل الناس مثل ما يعاملوه به ما عرف أحدا. لكنك عندما تتأدب بأدب القرآن تجد أنك مقصر تقصير عظيم، عليك واجبات كثيرة. لي قرابة يا رسول الله، أصلهم ويقطعوني، أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. سبحان الله العظيم. طبيعة البشر تحب من يحسن إليه، تحب الذي يصله، تحب الذي يسأل عنه، تحب الذي يحلم عليه. لكن هؤلاء أناس لئام. وتخيل أن هذا يحدث في الصدر الأول في الزمان الشريف في أفضل القرون، ما بالك بزماننا؟ زماننا قد تحسن إلى أناس قد يوفقك الله للإحسان سنين طويلة، ثم أول ما يكرمهم الله، أول ما يقطع يدك أنت والعياذ بالله، أول من يحسد يحسدك أنت، أول من يتطاول ويؤذي يؤذك أنت، لأنهم ليس عندهم إيمان إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك يا أخي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما كنت حسن الأخلاق كلما كانت منزلتك عالية في الجنة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كنت حسنا لكن هناك من هو أحسن منك هو أعلى وأنت تلحقه. لكنك حاول أن تجتهد أن تكن من أحسن الناس أخلاقا حتى تدرك هذه المنزلة العالية. وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم كذلك أحاسنكم أخلاقا. أما الثرث لا لسه محلسة. طبعا هذا أهم شيء، من أهم ما يكون المعاملات. سنأتي إن شاء الله الكلام بإذن الله. وأيضا من حسن خلقي صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم عفوه عند المقدرة. وعن هذا حدث ولا حرج. ذهب إلى الطائف عليه الصلاة وتم السلام فآذوه أشد الإذاء ونالوا منه أعظم مما نالت منه قريش. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، انقلبت مهموما، لم أستفق إلا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة تظله وفيها جبريل عليه الصلاة والسلام ويناديه: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وإن ربك أرسل معي ملك الجبال فمره بأمرك فيهم. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك فمرني بأمرك فيهم، والله لو شئت أطبق عليهم الأخشبين. الله أكبر، جبلين عظيمين في مكة أطبق عليهم فلا يبقى منهم أحد، يميتهم أجمعين، يصيروا ترابا. قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. شوف بنظر فين. وإذا كان الناس دول أذوني، كذبوني، اتهموني بالكذب، اتهموني بالجنون، اتهموني في عرضي، اتهموني في كل شيء، يقول وإن لم يصدقوني ويؤمنوا بي أنا أرجو أن يخرج الله من ذرياتهم. بعض هذه الذرية يؤمن، وهكذا المؤمن ينظر إلى الأمام إلى بعيد، هذا الإنسان يؤذيني ما يدريني، لعل من أبنائه يخرج من يكون أحب الناس إليه وأكون أنا أحب الناس إليه وهو الذي يتولى الدفاع عني. من الذي تولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ أبناء هؤلاء. عكرمة بن أبي جهل صار من سادات أولياء الله، صفوان بن أمية كذلك، أبو سفيان كذلك، كثر من قدر الله تعالى ودخلوا في دين الله عز وجل ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يأتيه أعرابي صلوات الله وسلامه عليه وقد نام صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه بشجرة وتفرق أصحابه عنه وهم كانوا في غزاة وراجعون متعبون وقت القيلولة فناموا، ونام الرسول صلى الله عليه وسلم وسيفه معلق بالشجرة. يأتي أعرابي المشرك فيرى هذه الفرصة السانحة عظيمة، فرصة سانحة عظيمة جدا، فيأخذ السيف ويجعله سلطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفق الرسول والسيف على رقبته يقول يا محمد من يمنعك مني؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه الله، وفي رواية أنه كررها ثلاثا لأنه واثق بربه لا يهاب أحدا، كان هو أشجع الناس، أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال الله الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي فأمسكه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، يعني كن أنت أحسن مني. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأطلق سراحك؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلك. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة؟ رجع هذا الرجل إلى قومه وقال يا قوم والله جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في الصحيح وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى اليمامة، نعم قبل نجد، أرسل سرية قبل نجد فأسروا سيدهم ثمامة بن أثال. شوف لما يأثر سيد من سادات المشركين رأسا من رؤوس أعدائه، جاءوا به وربطوه في سارية من سوار المسجد. انظر إلى عظيم حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. اليوم لو أن أهل زماننا ظفروا بواحد يعني يذاع أو يشاع عنه أنه عدو لهم ينكلوا به ويفعلوا ويفعلوا. جاءه قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال سل تعطى منه ما تشاء. كلام رجل موزون، يعني يقول يا محمد إذا قتلتني ما ظلمتني، أنا قتلت بعضا من أصحابك قبل ذلك، أو إن قتلتني خلفي رجال يأخذون بثأري هذا وذاك، وإن كنت ستعفو عني لو أنعمت أن أعفوت عني هذه نعمة لا أنساها لك أبدا طول الدهر. شوف وهو مشرك، لذلك رسولنا قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت تريد المال سل تعطى منه ما تشاء، أنا ذو مال كثير، ما تشاء أعطيك من المال وتطلق صراح. كرر ذلك ثلاث أيام، في اليوم الثالث أطلقوا سراح ثمامة. لماذا؟ أمن عليه الصلاة والسلام أنه إذا عفى عنه يكرمه الله بالإسلام، هذا خير عند رسول الله من الدنيا وما فيها صلوات الله وسلامه عليه. فلما عفى عنه فعلا وقع هذا العفو موقعه من قلب ثمامة، فذهب إلى طائفة النخل واغتسل ورجع، وقف على الرسول صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه في المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. الله أكبر. وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وما من دين كان أبغض إلي من دينك، أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. سبحان الله العظيم. وإذا به هو الذي بدأ يدافع عن رسول الله ويشتد على المشركين، ذهب إلى المشركين ويقول لبيك اللهم لبيك، قالوا ما هذا يا ثمامة أصبوت؟ قال لا، ولكني آمنت بالله واتبعت محمدا عليه الصلاة والسلام، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حبة واحدة، وكانت الميضة كلها تأتي من اليمامة، قال حتى يأذن فيها رسول الله. ضرب عليهم حصارا بنفسه، هؤلاء قوم أعداء الرسول والله لا يصل إليهم بر من عندنا، حتى كادوا يموتون جوعا، فأرسلوا إلى الرسول وهم أعداء له يستغيثون به، مر ثمامة يجعل الميرة تأتينا، قال يا ثمامة خلف الميرة تأتيهم عليه الصلاة والسلام. فحسن خلقي لو جعلت أو ظللت تتحدث عنه ليل نهار لا ينقطع ولا تمل من الحديث عن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه. وأعطى يا إخواني صفوان بن أمية يوم حنين أعطاه وادي مليء بالنعم، فقال، وكان صفوان إذ ذاك مشرك، قال والله أعطاني رسول الله وهو أبغض خلق الله إلي ما زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي عليه الصلاة وأتم السلام. والحديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما جاء إليه إنسان يسأله شيئا عن الإسلام إلا أعطاه إياه، أي شيء أي شيء، عليه الصلاة وأتم السلام صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يا الحبيب أنت لك فيه أسوة حسنة تتأسى به، كانت أخلاقه مع الكبار والصغار والرجال والنساء نعم الأخلاق، يمر على الصبيان الصغار وهم يلعبون يسلم عليهم، قال أنس مر رسول الله علينا وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فلما كبر أنس وتوفي الرسول مر أنس على الغلمان الصغار سلم عليهم، قال كان رسول الله يسلم علينا ونحن صغار، بل كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت أم سليم ويسأل عن طفل صغير عندهم أخ لأنس بن مالك يقال له أبو عمارة، كان له نغر يلعب به، أبو عمير كان يقال له أبو عمير، فإذا به ذهب يوم وجده حزين، فقال ما بال أبو عمير، شوف طفل صغير يكنيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا مات نغره يا رسول الله، الطائر اللي كان بيلعب به مات، فهو زعلان غضبان حزين عشان كده، فقال أبا عمير ما فعل النغير، شوف يمزح معه ويواسيه هو طفل صغير عليه الصلاة والسلام. كان في بيته ليس فظا ولا غليظا، ليس مثل الملوك ولا الرؤساء ولا الجبابرة، إنما كان كما قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها كان في بيتي في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن الصلاة خرج كأنه لا يعرفنا، شوف في بيته في مهنة أهله ما في مانع أبدا، ممكن يساعد أهله في شيء وغير ذلك، وكان يرى من أزواجه أمور لو أنه لو غيره يراها لحدثت فتن عظيمة. مرة أم عائشة أرسلت بطعام وأرسلت حفصة بطعام، فأم عائشة لما رأت طعام حفصة غارت وضربت يد الخادم بيدها بفهر بحجر، فسقط الطعام على الأرض وانفلقت القصعة انكسرت، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه زوجته هذه زوجته، ما قال وعنف وفعل ولام، بل قال غارت أمكم غارت أمكم صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم حدث عنها ولا حرج. حتى قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنين 10 سنوات ما قال لي شيء، ما قال لي أفقط. 10 سنوات ما يقول أفقط. ما يفعل هذا إلا نبي كريم، بل هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، حسن الخلق باب عظيم من أبواب الجنة، باب عظيم لك من أبواب الجنة، فالواجب عليك أن تغنم هذا الباب، وإنك لعلى خلق عظيم. ولا تنسى هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أحسن المسلمين أخلاقا، وأن يرزقنا مكارم الأخلاق ومحاسنها، وأن يهدنا لأحسن الأخلاق يا رب لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.